السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سر عجيب في صلاة الفجر هيخليك تصليها ولو زحفا. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. شفت فيديو على اليوتيوب لواحد رجليه الاتنين مبتورين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى الرغم من ذلك ورب الكعبة بيزحف على يديه كل يوم 5 مرات من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت عشان يصلي الصلوات الخمس في المسجد في جماعة. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أنه قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني لو تعرفوا الأجر والثواب في صلاة العتمة اللي هي صلاة العشاء وصلاة الصبح لأتوهما، صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو حبوا، يعني ولو زحفا. لو تعرفوا الأجر والثواب اللي موجود في صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة لأتيتم إليهما ولو زحفا. طب والمرأة يا شيخ محمود، المرأة غير واجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعات في المسجد، هتصلي في البيت بس في نفس الوقت ولها نفس الأجر. طبعا بعض الأخوات ربنا يحفظهم لما بنقول إن صلاة الجمعة والجماعات غير واجبة في حق المرأة، بعضهم ربنا يحفظهم فهموا إن صلاة المرأة لا تجوز في المسجد. مين قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما تمنعوش أي واحدة عايزة تصلي في المسجد، لكن أنا قصدت إن الصلاة في المسجد بالنسبة للمرأة ما هيش واجبة. لو حبت تصلي في المسجد فبها ونعمة عين، وهذا أجر زائد للمرأة. أما لو حبت تصلي في بيتها فمعها رخصة، معها رخصة أنها لو صلت في البيت وحتى لو صلت لوحدها لها نفس أجر الرجل وهو رايح المسجد وراجع من المسجد وهو بيصلي الجماعة وهو كمان بينتظر الصلاة، لها كل الأجور دي وهي بتصلي في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأجر والثواب اللي في صلاة الفجر والعشاء في جماعة، لأن الثواب لا يخطر على قلب بشر. فاوعى حضرتك تكون بتضيع صلاة الفجر. صلاة الفجر دي ميزان اليوم كله ورب الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ده مش معناه ان احنا نصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ونسيب قيام الليل، يعني مش ده المقصود. انما المقصود هنا ان احنا هناخد ثواب زائد، تمام، ان احنا هنصلي قيام الليل بناخد اجر قيام الليل، ولو كمان كنا صلينا العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأننا قمنا الليل كله، فهذا اجر زائد بفضل الله سبحانه وتعالى. والمرأة لها نفس الاجر، لها اجر قيام الليل كله لو صلت العشاء في بيتها حتى لو كانت لوحدها، لو قدرت تصليها في جماعة مع أخواتها أو مع أمها واختها مفيش مشكلة، مفيش حد معها تصلي لوحدها ولها أجر الجماعة ولها أجر كأنها صلتها في المسجد بفضل الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين هم ايه؟ اللي هم صلاة الصبح وصلاة العصر، اللي يصليهم ويحافظ عليهم يدخل الجنة بفضل الله. بل ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يعني اللي يصلي صلاة الصبح صلاة الفجر، تمام، بفضل الله هو في ذمة الله، يعني في عهد الله وفي أمان الله وفي حفظ الله بفضل الله سبحانه وتعالى. وآخر حديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. بيقول أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، أكتر صلاتين بيبقوا تقال جدا على قلب المنافق عياذا بالله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول: ولو يعلمون ما فيهما، لو يعرفوا الأجر والثواب اللي فيهم لأتوا إليهما ولو إيه؟ لأتوهما ولو زحفا، ولو حبوا يعني زحفا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو سر عجيب في صلاة الفجر. إوا حد فينا يفوت صلاة الفجر، نظبط المنبه من بالليل، ننام مبكرا، نقول أذكار النوم، وخصوصا بفضل الله آية الكرسي حتى لا يصبح للشيطان علينا سلطان في تلك الليلة، ونتواصل فيما بيننا البنات مع البنات والشباب مع الشباب، يصحوا بعض بفضل الله لصلاة الصبح. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحافظون على قيام الليل وصلاة الصبح والأذكار وصلاة الضحى وسائر الصلوات، وأن يجعلني وإياكم بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.